الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. وأيضا في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، وعالما ومتعلما. وفي الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال الشافعي رحمه الله عز وجل: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والآثار عن السلف رحمهم الله عز وجل كثيرة في فضل العلم وتعلمه وتعليمه. ثم نشرع أيها الأحبة في الله عز وجل، وقبل أن نشرع نريد أن نعرف بهذا المؤلف، هذا الإمام الكبير الإمام النووي رحمه الله عز وجل. اسمه كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام، قال هو يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا النووي الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحد الأعلام. أما عن مولد الإمام النووي رحمه الله عز وجل، فولد في العشر الأوسط من المحرم، العشر الأوسط من 10 إلى 20 سنة 31 و600 بنوى، يعني سنة 631 ببلدة نوى. وجد الإمام النووي هو حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام الحزامي. قال الإمام النووي رحمه الله: كان بعض أجدادي يزعم أنها، أي حزام التي في آخر اسم جد، كان يزعم بعض أجداده أنها نسبة إلى حزام والد حكيم ابن حزام الصحابي، وقال هذا غلط، أي هذا غير صحيح. قال الإمام الذهبي: والنووي بحذف الألف ويجوز إثباتها، ويجوز إثباتها، يعني تقول النووي أو النواوي، الاثنان صحيحان. قال الإمام الذهبي: حكى والده، أي والد الإمام النووي، لشيخنا أبي الحسن بن العطار وهو من تلامذة الإمام النووي، يعني الذهبي رحمه الله شيخ الإمام الذهبي كان تلميذ الإمام النووي، فتلميذ الإمام النووي بيحكي للإمام الذهبي فيقول: أن الشيخ أي النووي كان نائما إلى جنب والده، كان نائم إلى جنب والده وهو ابن 10 سنين. الشيخ النووي كان نائما إلى جنب والده وهو ابن 7 سنين ليلة 27 من رمضان. قال: فانتبه نحو نصف الليل، الإمام النووي كان نايم مع أبوه، وفي نصف الليل كده الإمام النووي استيقظ مرة واحدة. وأيقظني أبوه يحكي فيقول أيقظني وقال يا أبا ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ فاستيقظ أهله كلهم قال فلم نرى كلنا شيئا. شفنا حاجة في البيت. هو بيقول يا أبا ما هذا الضوء الذي في البيت؟ صحي كلهم لم يروا شيئا من هذا الضوء. قال أبوه فعرفت أنها ليلة القدر. فعرفت أنها ليلة القدر. وقال الشيخ ابن العطار تلميذ الإمام النووي قال ذكر لي الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي رحمه الله قال رأيت الشيخ محي الدين. الشيخ ياسين ابن يوسف بيقول رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى. قال والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب. يعني الأولاد كده عمالين يجيبوا فيه علشان يلعب معهم ويهرب منهم ويقرأ القرآن. يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن. قال فوقع في قلبي محبته. يعني لما شفته بعمل كده أحببته. قال وجعله أبوه في دكان بالقرية فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. يعني طول حتى هو بيبيع ويشتري بيقرأ القرآن وهو طفل عنده 10 سنين. قال فوصيت الذي يقربه. يعني هذا الرجل الذي رآه راح للي بيجريه أو بحفظه وقلت هذا يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهده. فقال لي أمنجم أنت؟ يعني أنت بتنجم؟ قال قلت لا وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلال. يعني ختم القرآن عمره 12 سنة. أما عن الرحلة في طلب العلم الشيخ النووي رحمه الله عز وجل لما كان عمره 19 سنة قدم به والده إلى دمشق. قال فسكنت المدرسة الروائية وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي إلى الأرض. لأن 2 سنين ما بنمشي على الأرض. قال وبقيت أكثر من 2 شهرين أو أقل لما قرأ يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج أعتقد أن ذلك قرقرة البقر. يعني فهم من هذه الجملة لما قرأها في الكتاب اللي هي جملة إيه؟ يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج. طبعا إيلاج الحشفة في الفرج الحشفة اللي هي رأس الذكر وإيلاجها أي إدخالها في فرج المرأة. فهو قرأ في كتاب الفقه يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج ففهم من ذلك أن معنى هذه الجملة قرقرة البطن. يعني الصوت المغص اللي بيحصل في البطن. فكان كل ما يجيله مغص يستحم بالماء البارد كلما قرقر بطنه. قال وقرأت حفظا ربع المهذب ونال من العلم الكثير. ولما كانت سنة 51 أي 651 حجزت مع والدي وكانت وقفة جمعة أي وقفة عرفة يوم الجمعة. وقال ابن عطار تلميذ الإمام النووي ذكر أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا 12 درس في اليوم على المشايخ شرحا وتصحيحا. وقال الإمام الذهبي قال شيخنا ابن العطار اللي هو تلميذ الإمام النووي قال ذكر لي شيخنا أي النووي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع. وأنه بقي على هذا نحو 6 سنين ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والنصح للمسلمين وولاة المسلمين مهما هو عليه من مجاهدة نفسه والعمل بدقائق الفقه والحرص على الخروج من خلاف العلماء والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب. قال: ورأيت رجلا قشر خيارا، يعني جاب خيارا ثم قشرها ليطعمها للإمام النووي، فامتنع الإمام النووي وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم. خاف أن أكل الخيار يرطب جسمه ثم يتعطل عن طلب العلم. قال ابن العطار: وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكله بعد العشاء الآخرة، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولا يشرب الماء المبرد، ولا يأكل فاكهة دمشق. فسأله بعض العلماء عن ذلك فقال: إن فاكهة دمشق كثيرة الأوقاف، يعني لها أماكن وقف، فهو تورع عن الأكل من هذه الأوقاف. قال: وفيها خلاف والناس لا يفعلونها إلا على جزء للمالك، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ إن شاء الله الشيخ محمد هيوزع عليكم كتاب 40 نووية الآن. الإمام النووي رحمه الله عز وجل كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناهيا عن المنكر مناصحا للحكام، فلقد توفرت لديه صفات العالم الناصح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وكان الناس يرجعون إليه في الملمات، يعني إذا حدث حادث أو ملمة فكانوا يذهبون إلى الإمام النووي ويستفتونه في هذا الأمر، فكان يخبر عليهم ويسعى لحل مشاكلهم كما في قضية الحوطة على بساتين الشام. قضية الحوطة، هذه القضية السلطان الظاهر بيبرس لما مر على دمشق بعد قتال التتار زعم وكيل بيت المال أن كثيرا من بساتين الشام من أملاك الدولة، يعني يقول البساتين بتاعة الشامية هذه من أملاك الدولة، فأمر الملك بالحوطة عليها، يعني إيه؟ يعني أمر بحجزها وتكليف واضع اليد على شيء منها إثبات ملكيتها، يعني قال خلاص هذه البساتين ملكي. فلجأ الناس، طبعا هذه البساتين كانت أملاك للناس، فلجأ الناس إلى الشيخ في دار الحديث، فكتب الإمام إلى الملك كتابا جاء فيه: وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم. يعني إزاي هيبقى هذا البستان من حقي وملكي ثم أكتب أن هذا البستان ملكا للأمير أو ملكا للملك؟ قال الإمام النووي وهو يخاطب الملك: وانظر إلى طريقته، فقال له: هذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، يعني اللي عنده حاجة باسمه أو تحت إيده فهذه ملك هذا الرجل وليست ملك الملك أو ملك الأمين. فالسلطان غضب من هذا الخطاب الذي وجهه له الإمام النووي، وغضب من هذه الجرأة، فأمر بقطع رواتبه وعزله عن مناصبه، فقالوا له: إنه ليس للشيخ راتب، يعني هو أصلا شيخ راتب وليس له منصب. ولما رأى الشيخ أن الكتابة لم يفد، يعني ما جابش نتيجة، مشي بنفسه إليه وقابله وكلمه كلاما شديدا، وأراد السلطان أن يبطش به، فصرف الله قلبه عن ذلك وحمى الشيخ وأبطل السلطان، أبرى الحوطة وخلص الله الناس من شره. أما عن وفاة الإمام النووي رحمه الله عز وجل، قال تلميذه ابن العطار قال سافر الشيخ إلى نوى اللي هي بلدته الأصلية، وزار القدس والخليل، وعاد إلى نوى وتمرض عند أبيه. قال فذهبت لعيادته اللي هو تلميذه، قال ففرح ثم قال لي ارجع إلى أهلك، وودعته وقد أشرف على العافية، وذلك يوم السبت، ثم توفي عليه رحمة الله يوم الأربعاء في رجب عام 676 هجرية، 676 هجرية. ولما بلغ نعيه أي خبر وفاته إلى دمشق ارتجت وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون تأسفا شديدا. وهكذا طويت صفحة عدد أعلام المسلمين بعد جهاد وصبر في طاعة الله. رحم الله الإمام النووي وجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة بالله عز وجل، هذا الجزء هو الأربعون النووية. ما سبب تسمية هذا الجزء بالأربعين النووية، وما سبب التحديد بهذا العدد؟ سبب التسمية أن هناك كثيرا من العلماء قبل الإمام النووي قد جمعوا أربعينات، ولكن في أشياء مختلفة وفي أبواب مختلفة، كما قال الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية بعد أن ذكر زمرة من العلماء الذين ألفوا في الأربعينات. قال الإمام النووي: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام. ثم قال: من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. يبقى سبب تسمية بالأربعين أو سبب جمع الإمام النووي لأربعين حديث فقط إن في علماء سبقوه ألفوا مثل هذه الأربعينات، فكان ذلك منه اقتداء بمن سبقه من العلماء. أما عن سبب التحديد بهذا العدد لأربعين، فقد ورد في حديث ضعيف قال النووي عن هذا الحديث أنه حديث اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. طب ما هو أصل 40 النووية؟ أصل 40 النووية أن الإمام ابن الصلاح، وهو من كبار علماء الحديث، جلس يوما مع تلاميذه يملي عليهم أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى 26 حديثا في مجلسه. فجاء النووي رحمه الله فأخذ هذه 26 وأضاف إليها ما أكمل 40، وبالتحديد 42 حديثا. قال ابن رجب رحمه الله في مقدمة جامع علوم الحكم: قال وأمن الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها وما في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلسه على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى الدموي رحمه الله عز وجل أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا وسمى كتابه بالأربعين النووية. واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن مقصده رحمه الله تعالى. طيب الإمام النووي رحمه الله التزم أشياء في هذه الأربعين. ما الذي التزمه الإمام النووي في جمع هذه الأربعين؟ أشار إلى ذلك في مقدمته أي مقدمة الأربعين النووية أنه التزم أمرين. قال ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. الإمام النووي التزم في الأربعين النووية شيئين. أول شيء صحة الحديث عند الإمام النووي. الأمر الثاني حذف الأحاديث حذف الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. الحديث الأول في الأربعين النووية قال الإمام النووي الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال رواه أي هذا الحديث إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الفشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب مع ترجمة سريعة للصحابي الجليل عمر بن الخطاب راوي الحديث هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي وأمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة. عمر بن الخطاب لقب بالفاروق. طبعا اللقب في اللغة هو ما أشعر بمدح أو بذنب أشعر بمدح أو بذنب. يعني مثلا لما نقول الفاروق فهذا لقب لعمر بن الخطاب. نقول مثلا ذي النورين لعثمان بن عفان رحمه الله ورضي الله عنه. فهو الفاروق أبي حفص أبي حفص. والحفص اسم من أسماء الأسد اسم من أسماء الأسد. وقالوا كني أبو حفص كني بذلك عمر لشجاعته وقوته وخفته. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمسك أذنه اليمنى ثم يقفز على الحصان وهو على الأرض رضي الله عنه. مولده ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5. أما عن إسلامه فأسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد المشاهد كلها، وكان إسلامه ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام يعني أبا جهل، فكان عمر بن الخطاب أحبهما إلى الله تعالى وإلى رسوله. أما عن مناقبه فمناقبه أشهر من أن تذكر، يعني مناقبه كثيرة جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أن بعض العلماء ألف في فضائله كتاب مكون من 3 مجلدات. هذا الكتاب اسمه محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجلال الدين ابن المبرد الحنبلي. فمناقبه كثيرة ومآثره أكثر من أن تحصى. ولي الخلافة 10 سنين، يعني خلافة عمر بن الخطاب كم سنة؟ 10 سنين و5 أشهر، وقيل 6 أشهر. أما عن وفاته رحمه الله عز وجل فقد قتل يوم الأربعاء، لأن عمر بن الخطاب مات مقتولا، قتل يوم الأربعاء لأربع لقين من ذي الحجة سنة 23، وهو ابن 63 سنة. يبقى هو مات عمره كم سنة؟ 63 سنة، اللي هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أبو بكر الصديق على الصحيح من ذلك. ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي قتل عمر قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، أبو لؤلؤة الإيه؟ المجوسي، الذي يعظمه الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، ويجعلون له مولدا ويطوفون حول قبره ويعظمونه، وهو مجوسي. والمجوس كفار وهم الذين يعبدون النار. فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، فأقام 3 أيام ومات بعد ذلك، وقيل مات بعد 7 أيام. ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في بيت عائشة، وصلى عليه صهيب ابن سنان الرومي. طيب، الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. العلماء بيذكرون أما عن سبب هذا الحديث، في هناك بعض العلماء يذكرون قصة في سبب هذا الحديث. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها. مهاجر بن قيس أم قيس، هذا رجل هاجر لكن لم يهاجر هجرة شرعية، بل هاجر لأجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فأصبح بعد ذلك يلقب بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. فبعض المتأخرين من العلماء يذكرون أن سبب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أن سببه هذه القصة. فقال ابن رجب رحمه الله: وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح والله أعلم. فقال ابن حجر في فتح الباري: روى سعيد بن منصور بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس. ثم قال ابن حجر لكن ليس فيه أن حديث الأعمال، طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عند العلماء بحديث الأعمال، يعني إذا وجدت عالم يتكلم ويقول حديث الأعمال فهو حديث إنما الأعمال بالنيات. قال ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. طبعا هذا الحديث له منزلة عظيمة عند العلماء، حديث إنما الأعمال بالنيات. حافظ ابن حجر يقول وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، يعني الأئمة كلهم كانوا يعظمون هذا الحديث. وقال الإمام البخاري ليس في أخبار النبي شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقال ابن مهدي يدخل هذا الحديث في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه. قال النووي لم يرد الشافعي انحصار أبوابه في هذا العدد فإنها أكثر من ذلك، يعني هذا الحديث يدخل في أكثر من 70 بابا من الفقه، وعد السيوطي 70 بابا فيها هذا الحديث حسب عبارة الإمام الشافعي. قال الحافظ ابن حجر ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق الإمام مالك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية معنى النية هي العزم على الشيء، الإنسان لما يعزم على فعل شيء بقلبه فهذه هي النية، واصطلاحا هي العزم على فعل العبادات تقربا إلى الله عز وجل. طيب ما هو محل النية؟ النية محلها الايه؟ محل النية القلب، لا يجوز التلفظ بها، لا يجوز التلفظ بها. طيب ما فائدة النية؟ فائدة النية، فائدة النية تمييز العمل، تمييز العمل، والتمييز نوعان، تمييز العمل نوعان، إما تمييز العبادات عن العادات، زي ايه مثلا؟ زي الامتناع عن الاكل، ممكن انسان يمتنع عن الاكل امساكا للحميه، واحد مثلا عمل اضراب مش باكل، هل هذا يعد صائما؟ لا يعد صائما، ولو صار ولو اضرب من اذان الفجر الى غروب الشمس. اما الامساك بنية التقرب إلى الله فهذا يعد عبادة. يبقى أول شيء من فائدة النية تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العاشر. إنسان مثلا اغتسل للتبرد، حميان حران شوية فاغتسل للتبرد، وإنسان آخر اغتسل ونفس العمل صورة واحدة، اغتسل ولكن اغتسل للجمعة تقربا من الله عز وجل، خلاص. فهذا اول شيء من فائده النيه، تمييز الايه؟ العباده عن العاده. اما الفائده الثانيه هي تمييز العبادات بعضها من بعض. فالانسان مثلا صلى ركعتين فلا بد ان ينوي الركعتين دول، هل هما صلاه الفجر أم سنة الفجر أم تحية المسجد؟ فلا بد من تمييز بالنية، تميز العبادة عن العبادة. أنت صليت ركعتين بالنية تبين هل هذه الركعتين صلاة الفجر أم ركعتي الضحى أم تحية المسجد، فمن فائدة النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أجرك يكون بحسب نيتك. كلما نويت الخير الكثير كلما كان أجرك أعظم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من نوى بهجرته الهجرة إلى الله ورسوله فهذه هجرة شرعية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لا، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لأن هذه النية نية وضيعة ليست نية حسنة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله. وعندما قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى إيه؟ إلى ما هاجر إليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب، بالنسبة للتشريك في النية، إنسان مثلا بينوي عبادة من العبادات ثم نوى بهذه العبادة نية أو طرأ على نيته تغيير أو كان هناك رياء في النية أو في العمل، عندنا مسألة التشريك في العمل إما أن يكون هذا الرياء في أصل العبادة، يعني من بداية العبادة هو مش بيعملها لله، بحيث أنه لا يريد من العبادة إلا مراءة المنافقين ولا يريد بها وجه الله، فهذه العبادة عبادة باطلة. خلاص، يبقى لو الإنسان نوى هو بيصلي من بداية، هو أصلا داخل يصلي علشان عم الحاج فلان يقول على الراجل اللي صلي، مش بيصلي لله، أصاب الرياء أصل العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، وصاحبه مستحق للمقت من الله والعقوب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة. لو نظرت إلى هؤلاء الثلاثة، لا، ده كان ما يعملوا، قال القرآن: قرأ ليقال قارئ، قال الله عز وجل: وقد قيل، ثم يذهب به إلى النار، وهكذا الثاني والثالث. قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. يبقى لو كان الرياء في أصل العبادة فالعبادة باطلة وصاحبها مستحق للعقوبة والمقت من الله عز وجل. يبقى دي الحالة الأولى. طب الحالة الثانية، لو كان الرياء طارئا على العبادة، يعني إنسان دخل يصلي لله عز وجل فطرأت نية الرياء عليه وهو يصلي، فهذا له حالتان: أن يسترسل معه هذا الرياء، يعني يطول معه حتى آخر الصلاة، بمعنى أن يكون العمل لله لكن يشاركه الرياء في أثنائه ويسترسل معه. ففي هذه الحالة إما تكون هذه العبادة آخرها مبني على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فكلها فاسدة، زي مثلا زي الصيام، فالصيام لا يصح أوله بدون آخره، يعني الصيام عبادة على بعضها، عبادة على بعضها. وإما أن يكون أول العبادة منفصل عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. زي مثلا إنسان جلس يقرأ القرآن، قرأ جزء، في بداية الجزء الثاني دخل عليه واحد كده شيخ من المشايخ والكبير، فبدأ يحسن صوته كده وإيه عشان الشيخ دخل. ففي هذه الحالة هذه العبادة أولها غير مرتبط بآخره، فاللي كان قبل الرياء هذا صحيح، أما ما بعد الرياء فهذا باطل. ومثال آخر، مثلا رجل طلب العلم لمدة سنة بلا رياء، ثم أصابه الرياء أو طلب العلم لمدة فترة ثم طلبه لغير الله في فترة، فالذي طلبه لله يأخذ أجره عليها، أما الذي أصابه الرياء فهذا باطل. طيب، النوع الثالث أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله، يعني إنسان دخل يصلي لله لكن أول ما بدأ الصلاة طرأ عليه الرياء. قال ابن رجب: النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه. واحد راح يطلع فلوس من جيبه كده لله، هو طالع رايح، أول ما وصل شاف راجل كده معدي، فقال استنى أشوفه لما يشوفني عشان نصور، خلاص. ففي هذه الحالة هذا العمل باطل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حديث القدسي: أن أمن الشركاء عن الشرك. ولحديث أبي سعيد ابن أبي فضالة مرفوعا: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أيها الأحبة في الله عز وجل، نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث اللي هو حديث الايه الاعمال بالنيات. طبعا طلنا شويه عشان كان هناك مقدمه تعريف بالامام النووي وتعريف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي الحديث. طبعا هناك بعض الاسئله في الواجب. السؤال الاول: ما سبب تسمية هذا الجزء بالأربعين؟ وما سبب التحديد بهذا العدد؟ اذكر الذي التزمه الإمام النووي في جمع هذه الأربعين. اذكر ترجمة مختصرة عن راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذكر منزلة هذا الحديث عند العلماء. اذكر فائدة النية، اذكر فائدة النية. كده ملينا كم سؤال؟ 5 أسئلة في الواجب. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل الدرس هيكون يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء، بين المغرب